صلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. نسأل الله يا ابن الحنان وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. من جهة حبيب سعيد ذكر أنها اتفق عليه بعض الناس يضع خاتم في آية الكرسي ثم يغطه في زعفران ثم يحطه في ورق ويبيعه. لا لا لا غلط هذا غلط هذا غلط. طيب والبعض الآخر مثلا يأتي النبي يقرأ للمريض ويعطيه يقرأ له ويكتبه له ويقرأ في ماء أو ينفث عليه وأنه يجعل في خاتم من غير في الصحة. لا لا أو بعضهم يأتي مثلا بمثلا قلم ثم يكتب الآية ويغطى بالزعفران ووضعه في ورق ويبيعه بخمسة وبعشرة. هل هذا يشفي المريض؟ الله يهديه. إذا قرأ لمريض معين قرأ له قل كتب بالزعفران الآيات القرآنية وأسألها يرجى النفع. إذا خصر هذا نعم هذا أحسن الله عملك. قراءة بلا نفع أحسن الله عملك. قراءة بلا نفع معروف قراءة بالنفع هذا قراءة ينفث على المريض أو فيما إلا المريض. هل يضع يده على محل الماء أحسن وما جاء في الحديث عثمان بن أبي العاص ذكر أنه ليس في مسلم حديث أبي الماء صحيح الحمد لله صحيح صحيح راجع كل يوم تحريم وتحريم الأول أحسن الله عمل لدى الشخص مريض وهو غير ملتزم هل مثلا نقول له اقرأ عليه أو وده لإحدى القراء كل واحد يعني بيحسب يقرأ عليه ولا يوده كله ما هي مخصصة مثلا بناس معينين أو مثلا المقصود المهم القارئ الرجل الطيب المعروف بالاستقامة وعدم الخرافات أحسن عمل ثم المقري عليه مسلم عاصي ولا مهم ولا مهم عاصي ولا تقي ولا كافر مستأمن أحسن عمل. لك كافر الله يحسن عملك هل يقال له أسلم قبل أن أروح؟ مو بلازم مو بلازم جزاك الله. إخوان يأتيهم خادمات هندوسيات أو كذا. لا مو بلازم. قلها ما أقرأ عليه حتى تسلمين. يقرأ عليها ولعل الله. لعل الله. ما نخونها يا صوت السلطة. غير قصص رأي. يكون أحرف الإجابة. لا لا لا يقرأ عليها ويدعوها يشجع. أحسن.